محمد الكبير كبير هو الله معلش يا مولانا الله يرضى عليك الله يصلح حالك بسم الله الرحمن الرحيم يا يا يا يا يا والله العظيم يا Thank you. كمان مرة يا جد. ملك كمان مرة. على خاطر النبي يا كمان مرة. Oh,